أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن الميزة النائمي رحمة الله عليه أن لديه دعوة أن النهي المولوي التكليفي عن الجزء يقتضي الفساد، ليس فساد الجزء فقط، يقتضي فساد الكل. أي يدعي في الميزة رحمة الله عليه أن النهي المولوي التكليفي عن الجزء له مفاد التزامي غير المفاد المطابقي التكليفي المولوي، له مفاد التزامي وضعي وهو أخذ مانعية هذا الجزء عن الكل. طبعا لا يخفى عليكم كلام الميزة الآن في النواهي المولوية التكليفية الصرفة، ليس في النهي الإرشادي. بين قوسين، مثلا إذا كان النهي خاص بباب مركب معين، الظهور المعتاد فيه أن يكون إرشادي. فرض نهي ورد في باب الصلاة فقط، واضح فيه أنه هذا النهي يعالج مركب الصلاة، أو نهي ورد فقط خاص بباب الصوم، واضح في أنه يعالج باب الصوم، نهي إرشادي ومفاد وضعي. وهل مجرى أو خاص بباب الحج أو خاص بباب البيع أو هل مجرى؟ طبعا احنا في العبادات الآن. إذن هذه نواهي صغروية إرشادي كالكلام، لا ليس خاص بباب، وظهور مولوي وفي نفس لا صلة له بالعبادات، مثلا بما هي صلاة أو بما هي صوم، هنا مجرى نهي مولوي تكليفي. هنا الميزة أن يقول هذا النهي المولوي التكليفي إذا تعلق بالجزء كما يفسد الجزء يسري فساد الجزء للكل، باعتبار أن هذا المفاد المطابق له مفاد التزامي وهو أخذ مانعية الجزء. هذا مدعي الميزة النائمية. إشكال السيد الخوئي على أستاذ الميزة النائمية ماذا؟ إشكال هذا أن هناك فرق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي. في فرق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي. في التقييد العقلي كما مر بنا مفصلا أمس، فقط يقتضي ضيق العموم، ضيق العموم فقط. ضيق دليل العبادة، عموم دليل العبادة، من دون أن يتصرف العموم في شيء، يعني من دون أن يأخذ عدم القيد قيدا في العموم، ومن دون أن يدل على حكم آخر اللي هو مفادات الثلاثة تتذكرون مرت بنا أمس. شبيه ماذا يعني؟ شبيه الآن العموم إذا تلف عدم منه مصداق، العموم هل يحدث تصرف فيه على الصعيد النظري لإطار؟ لا. إذا عدم أحد مصادق العموم، إذا عدم أحد مصادق، كل امرأة تحيض إلى 50، أحد النساء ما شاء الله كثير يموتون وكثير يجون بعدهم، زفادي الآن مجموعة النساء اللي ماتت هل يوجب تصرف في نفس كل امرأة تحيض إلى 50؟ لا، على الصعيد النظري والإطار النظري لا يوجب تصرف في شيء. إذا ما الذي أوجد؟ فقط ضيق العموم، كان يسع أفراد كثيرا الآن سعة أقل. التقييد العقلي هكذا دوره، فقط يقتضي أن هذه الحصة خارجة عن العموم من دون أن يتصرف في العموم، بخلاف التقييد الشرعي كما مر بنا أمس مفصل مبسط الحديث فيه. الآن تطبيقه في المقام، تطبيقه في المقام هكذا يبين صدقه، لأن النهي هنا المولوي عن الجزء في الحقيقة تقييد عقلي وليس تقييد شرعي. لماذا تقييد عقلي وليس شرعي؟ لأن عقل قلت فيه تنافي بين أن يكون شيء مصداق للعبادة وهو منهي عنه الجزء، فما يمكن يكون مصداق للعبادة. فهذا الحكم العقلي بالتنافي غايته أن يكون هذه الحصة من الجزء، من طبيعي الجزء، هذا الفرد من طبيعي الجزء ليس مصداقا لعموم الأمر لطبيعي الجزء العبادي. غاية الأمر هذا. أما أن يؤخذ هذا الجزء الخارج عدمه قيدا في المركب حيث يصبح مانع، لا، هذا التقييد العقلي ما يقتضي، لكن التقييد الشرعي يقتضي. فالصحيح عند السلفوي هكذا ما ذهب إليه المشهور من أن فساد النهي عن الجزء يقضي فساد الجزء، فإذا دارك الجزء بأن كرره في جزء فرد آخر من جزء غير منهي عنه يصح المركب، إلا أن يؤخذ بدليل خاص في بعض العبادات الزيادة مبطلة، فهنا البطلان ليس آت من النهي عن جزء وإنما بمفرده، وإنما بضمينة ماذا؟ الدليل الثاني، الجعل الثاني بأن الزيادة مانعة. هذا ملخص ما ذكره السيلفوي في هذا البحث. لاحظوا هنا إذا خلاصة إشكال السيلفوي ما هي؟ خلاصة إشكال السيلفوي ليس كإشكال، كاستنتاج ونتيجة. خلاصة هكذا، أن باب اجتماع الأمر والنهي ماذا ينتج؟ ينتج تقييد عقلي ولا ينتج تقييد شرعي. هاي نفسها مهمة طبعا، لم يذكروها في باب اجتماع الأمر والنهي بس ذكروها الآن في النهي أقل عن النهي عن العبادة أقل الفتاة. ينتج تقييد عقلي ولا ينتج تقييد شرعي. زين جيد، فلسائل أن يسأل السيد الخوي رحمة الله عليه، إذا كان أن باب اجتماع الأمر والنهي يقتضي تقييد عقلي ولا يقتضي تقييد شرعي، هنا دقة لطيفة مهمة جدا. هو صحيح هذه الدعوة من السيد الخوي جدا صحيحة ومتينة، لكن هذه الدعوة كما سنبين الآن تتلاءم مع دعوى المشهور في باب اجتماع الأمر والنهي، لا تتلاءم مع دعوى المزنائين في باب اجتماع الأمر والنهي. تتلاءم مع دعوى المشهور القائلين بالتزاحم الملاكي، ولا تتلاءم مع دعوى المزنائين القائل بالتعارض. والفرق أن السيد الخوي مبناه وافق فيه في اجتماع الأمر والنهي، وافق فيه أستاذ المزنائين، تعارض. شلون الآن نبين؟ في باب التعارض التصرف يصير على صعيد نظري، على صعيد الإنشاء، حكم الإنشائي، وإذا صار تصرف على صعيد الإنشائي يعني أحد حتى لو عامين من وجه، عام وخاص من وجه، إذا كان صار عام وخاص من وجه، العام والخاص من وجه، المقدم يتصرف في المؤخر في في الدليل المؤخر العام من وجه، كما يتصرف الخاص المطلق في العام المطلق في باب التعارض. طبعا يصير تقييد شرعي، إذا كان تعارض يصير ماذا؟ يصير تقييد شرعي، تقييد في الأدلة. إذا كان تزاحم ملاكي يصير تقييد عقلي، لأن التقييد العقلي يعني عدم تصرف على صعيد الإنشاء والتنظير للحكم والجعل. التقييد العقلي يعني على صعيد التطبيق الخارجي، أحد مراحل التطبيق الخارجي. فهذا يتلائم مع ماذا؟ مع مبنى المشهور قائم في أن اجتماع الأمر والنهي، الامتناع بين الأمر والنهي في المصداق يحدث اصطكاك وتصادم فقط على صعيد التطبيق، تزاحم ملاكي مو تزاحم امتثالي طبعا، ولا يحدث تعارض. فعلى صعيد المشهور في باب اجتماع الأمر والنهي القائلون بأن الامتناع لا يوجب تعارض، يوجب تزاحم ملاكي، نتيجة باب اجتماع الأمر والنهي تقييد عقلي وليس تقييد شرعي. أما على مسلك الميزنائي وهو التعارض، أيضا مسلك سيد خوي وهو التعارض، نتيجة اجتماع الأمر والنهي تقييد شرعي مو تقييد عقلي. فهذا شاهد أن السيد الخوي رحمة الله عليه ارتكازاً وارتكز لديه أنه تقييد عقلي مو تقييد شرعي، فهذا كاشف إني على أن المبنى في ما بنى عليه في التعارض مو صحيح، هو مبنى المشهور والصحيح أن اجتماع الأمر ما ليس التنافي على صعيد التنظير، تنافي على صعيد التطبيق. هذه نقطة مهمة جداً، فائدة جداً مهمة، فائدتان مهمتان جداً يعني. غير الفرق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي شيء، نتيجة اجتماع الأمر والنهي ما هو على مسالك تختلف. هذه فائدة مهمة نلتفت لها. فائدة أخرى نلتفت لها ما هي؟ فائدة أخرى نلتفت لها وهي لاحظ التقييد العقلي يعني تصرف عقلي، أين التصرف العقلي؟ دوما على صعيد التطبيق، إطار الفعلية التامة، إطار التنجيز، إطار الفاعلية في التطبيق له، لأن العقل لا يتطاول إلى التصرف في الجعل الشرعي والإنشاء الشرعي. أما التقييد الشرعي يعني تصرف في مقام الجعل والإنشاء. وإذا تتذكرون هذا ذكرناه مرارا، المشهور شهرة عظيمة يعني من الأقدمين وانت جاي إلى متأخرين، دوما يقصرون المحذور على موطنه ومرحلته التي هي فيه، ولا يصاعدون من المحذور إلى مراتب أسبق أو عليا. فإذا كان الاصطكاك في اجتماع الأمر والنهي في مقام الفعلية التامة، لا يوسعون من هذا المحذور إلى مراتب أسبق وهو الجعل والإنشاء كما فعل الميزنائي. هذه نقطة مهمة، فلذلك يكون التقييد عقلي وليس التقييد شرعي. هذه نقطة مهمة وفائدة مهمة. نقطة أخرى لازلنا بعد في نفس المطلب، نقطة أخرى ما هي؟ التقييد كون التقييد دائما عقلي وليس شرعي في النهي عن العبادة، هل الحال هكذا أو أنه مختلف؟ تذكرون مرة بنا أن النهي عن العبادة سواء عن كل عبادة الذي مر أو عن النهي عن جزء العبادة، هل هو على قسم واحد أو قسمين؟ قسمين. تارة النهي دائم، تارة ماذا؟ نهي اتفاقي. النهي عن العبادة مر بنا، هل فقط هو آت من مسألة اجتماع الأمر والنهي أو أعم؟ أعم. النهي عن العبادة تارة يأتينا من باب اجتماع الأمر والنهي، يعني تقارن النهي مع الأمر اتفاقي، من باب اجتماع الأمر والنهي التقارن ماذا؟ اتفاقي. هنا يصح كلام السيد الخوي بأن التقييد عقلي، التقييد ماذا؟ عقلي، لأن التقارن اتفاقي، اتفاقي من باب التطبيق، فيكون النهي نعم النهي اتفاقي تقارني آت من باب اجتماع الأمر، من مسألة اجتماع الأمر هي تحقق صغرى لهذه المسألة، فيقبل التقييد العقلي ولا يقبل التقييد الشرعي، وهو يتلائم مع التزاحم الملاكي، وهو يتلائم مع التزاحم الملاكي. وقد مر التفصيل في هذا النهي عن العبادة في اجتماع الأمر والنهي وفي النهي عن كل العبادة، لا يقبل الفساد دائما، يعني إذا كان عن غفلة وغير تقصير لا يقتضي الفساد كما حكم المشهور في الصلاة في الدار الغصبية على الامتنان، قالوا تفسد الصلاة إذا كان عن عمد أو تقصير، أما قصور وغفلة لا يقتضي الفساد. اجتماع الأمر والنهي لأن النهي لا يعارض الأمر، ليس بينهم تعارض، بينهم ماذا؟ تزاحم ملاكي، وإذا كان أحد المتزاحمين مغفول عن لا يكون منجز، لا يكون فعلي تامبا، فذاك يؤثر أثرا، فيقتضي الفساد إذا كان ملتفت إليه أو عن تقصير، سواء النهي هذا الذي أتى من باب اجتماع الأمر والنهي تعلق بكل العبادة أو تعلق بجزئها. شوف هذا أحد الفوارق بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي، في التقييد العقلي لا يقبل الفساد دائما، لا يقتضي ماذا؟ الفساد دائما. هذا فيما إذا كان النهي عن جزء أتى لنا من ماذا؟ من باب اجتماع الأمر والنهي، يعني اتفاقي صدفة اجتمع وتقارن مع الأمر. ولكن مر بنا أن النهي عن العبادة كما سيأتي في النهي عن المعاملة بعد، وأقسام النهي عن العبادة، هذا النهي ينحصر كله بالنهي الآتي من مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ لا، لأنه أيضا من صغريات هذا النهي، هذا المسألة النهي عن العبادة، قد يكون نهي دائم وليس نهي اتفاقي. نهي دائم هو النهي دائما دائم، لا تقارن دائم، نهي تقارنه دائم مع العبادة الكل أو مع العبادة الجزء. وإن كان من وجه لكن تقارن دائم، إذا كان تقارن دائم التقييد كما مر بنا ليس تقييد شرعي، تقييد يصير ليس تقييد عقلي، تقييد يكون ماذا؟ شرعي. إذا كان تقارنه دائم، اصطكاكه دائم، دائم يعني ماذا اصطكاكه دائم؟ يعني ليس آتي من مقام التطبيق، من نفس باب الجعل والتنظير، فيصير اصطكاك، لأن مصادر مسألة النهي عن العبادة لا تنحصر بمسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا أتى النهي من باب اجتماع الأمر والنهي التقارن اتفاقي صدفة، فلا أقبل التعارض. يقول تقييد عقلي، والتقييد العقلي لا يقبل الفساد مطلق، لا يقتضي الفساد مطلقا بالتفصيل. أما إذا كان النهي آت لنا من ماذا؟ آت لنا مو من باب اجتماع الأمر والنهي، تقارن دائمي مع الأمر وإن كان من وجه النسبة. هنا تقييد شرعي يصير لنا تعارض. باب التعارض غير باب التزاحم الملاكي. هنا كلام الميزة النائية صحيح. والمفروض أن النهي في باب النهي عن العبادة ليس ينحصر في النهي الذي تقارن مع العبادة اتفاقا، قد يكون اتفاقا قد يكون دائما. لذلك مر بنا تتذكرون أن العموم من وجه على قسمين، عموم من وجه دائم، عموم من وجه ماذا؟ صدفة ندرة. إذا كان عموم وخصوص من وجه بين دليلين تقار تصادقهما في مورد ندرة، هذا مو تعارض، ما يحلون باب التعارض، هذا يحلون باب التزاحم، باب الورود. افرض باب تزاحم مثالي شيء آخر. إذا كان العموم والخصوص من وجه بين دليلين بنحو دائم، يعني تنظيري مو صدفة ولا ندرة، هنا يكون تعارض، هنا يكون ماذا؟ تعارض. هنا حينئذ يصح كلام الميزة الناني أن التقييد شرعي وليس التقييد عقلي. من التقييد شرعي، فالشرع دائما عند نهي عن افرض عبادة معينة، افرض صلاة الحائض، صلاة الحائض منهي يعني، مع عموم صلاة الطواف تصير نهي دائم، مو هذا مو نهي اتفاقي، فيقول الفساد بعد. افترض او مع العمرة اذا كان صلاة الطواف المفروض جزء صحة الطواف، صلاة الطواف اذا بني على ذلك كما هو من المتأخر، فحينئذ هذا النهي يصير نهي دائم. فحينئذ صلاة الطواف التي هي شرط الطواف وشرط العمرة وشرط الحج غير صلاة الحائض، غير صلاة الحج. المقصود يوم ما كان حينئذ يكون التقييد تقييد شرعي في الدين، لأنه تقييد ماذا؟ عقلي، وإنما التقييد لا محالة يكون تقييد شرعي. على أي حال، فإذا في فرق بين النهي الدائم والنهي ماذا؟ والنهي الدائم تقارن أو النهي الاتفاقي تقارن. هذا على كل، إذا في النهي عن جزء إذا كان تقارن بنحو دائم يقتضي التقييد، تقييد يقتضي نحو تقييد شرعي وليس تقييد عقلي، تقييد شرعي. هنا نقطة أخرى معلق فيها على كلام العالمين الميرزا النائي وصفي الخوي، هل التقييد الشرعي طبعا دوما يقتضي المانعية؟ التقييد الشرعي هل يقتضي دوما المانعية؟ هذا طبعا بحث لابد من الخوف، مو دائما التقييد الشرعي يقتضي المانعية، يعني بحيث يكون وجود الشيء مبطل، مبطل المانعية، لأن مفاد ليس فقط إخراج العام، وإنما يقتضي ماذا؟ يعني يقتضي أن وجود أيضا مانع مفسد. هذا في تعمل، مو دائما مع التقييد الشرعي يقتضي مانع. لماذا؟ سأبين لكم هالمطلب. لاحظوا بكلام موجز ملخص، عندنا تقييد شرعي في باب الأحكام التكليفية، هذا لا صلة لها بالفساد والصحة، معنى تقييد شرعي أو لا؟ تقييد شرعي. عندنا تقييد شرعي في الأحكام الوضعية، تلك افترض أنها تقتضي الفساد، أما التقييد الشرعي في الأحكام التكليفية تقييد شرعي، لكن مع ذلك لا صلة لها بماذا؟ بالمانعية والفساد. فإذا ليس حتى التقييد الشرعي في الأحكام الوضعية أيضا فيه تفصيل في الحقيقة، ليس كله يقتضي الفساد بعد. بس ما نريد نخوض الآن في شقوق في تشتت الذهن إجمالا، بس أن هذا نريد نقرره من جهة صناعية. إذا التقييد في النهي عن الجزء ليس دوما تقييد عقلي، إذا كان صدفة يكون تقييد عقلي، وإذا كان دائم يصير تقييد شرعي. ثم إذا صار تقييد شرعي ليس أيضا كل تقييد شرعي يقتضي كما ادعى الميزناني يقتضي أخذ المانع والفساد، وإنما في بعض الصور. إذا ملخص الكلام أصبح ماذا؟ أن النهي عن الجزء يقتضي فساد الجزء، ولكن لا يقتضي فساد الكل إلا إذا كان نهيا دائما تقارنيا وليصل بالبحث الوضعي في بعض الصور. نعم يستفاد من عند الفساد، يعني يستفاد من عند مفاد وضعي. وإلا في جل إذا موارد النهي عن العبادة عن جزء، يعني إذا كان صدفة فلا يقتضي الفساد إلا على تفصيل كما مر، وإذا كان دائم تقارنا أيضا لا يقتضي الفساد إلا في بعض الصور وإن كان تقييد شرعي. إذن هذا تمام الكلام في النهي عن الجزء. النهي عن الشرط الكلام فيه إجمالا، القسم الثالث الآن النهي عن العبادة. النهي عن الشرط إجمالا الكلام فيه بعين الكلام عن الجزء، حذو النعل بالنعل والقذى بالقذى، نفس الكلام. شلون النهي عن الجزء أخذ ما قبل من بحث النهي عن كل عبادة وزيادة. النهي عن الشرط أيضا يأخذ كل هالبحوث التي مرت، هذه بحوث صناعية ترى محل ابتلاء يومي في الأبواب الفقهية، يجب أن يلتفت إليها البحث. هذه أيضا النهي عن الشرط يقتضي أو يأخذ كل ما مر بنا في النهي عن جزء وزيادة. زيادة في دعوة عند الميزنائيين نتعرض لها، دعوة عند الميزنائيين في النهي عن الشرط عند فدلكة صناعية وصياغة صناعية معينة في الشرط الميزنائيين، نشوف هذه الفدلكة صحيحة، ردود السيرخوي صحيحة أو لا، كيف الحال. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.